بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في البخيل. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا صدقة بن موسى قال: حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في البخيل. وفي بعض النسخ: البخل بدل البخيل، وهي التي توافق السخاء التي تقدمت في الباب الذي قبل هذا. فما جاء في السخاء أو باب في السخاء، فإنه ذكر فإنهما ضدان. فالأول قال ما جاء في السخاء، وهنا قال ما جاء في البخيل، وفي بعض النسخ ما جاء في البخل، والمعنى واحد. والبخل هو ضد السخاء، وهو الشح، هو الإمساك وعدم الإنفاق، ويكون يعني في الأمور الواجبة، ويبخل البخيل بما أوجب الله عليه، ويضيق على من وجب عليه الإنفاق عليه بسبب البخل، وهو من الصفات الذميمة التي جاء ذمها في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. ومعنى أن هاتان الخصلتان كل واحدة منهما ذميمة في نفسها، وإذا حصل أن اجتمعا فإن ذلك من أسوأ ما يكون، لأنه جمع بين وصفين ذميمين: البخل الذي هو الشح، وسوء الخلق الذي هو سوء المعاملة مع الناس. فقد يكون الإنسان يعني عنده خلق ولكنه بخيل، ولكن كون يجتمع بخل وسوء خلق يعني هذا يعني شر إلى شر وسوء إلى سوء. والمقصود من هذا التنفير من هاتين الخصلتين، سواء كانت كل واحدة منفردة عن أخرى، والأمر أعظم وأشد فيما إذا كانت مجتمعتين، لأنه إذا اجتمع مع البخل شراسة وسوء خلق فذاك من أسوأ ما يكون ومن أشد ما يكون في التعامل مع من يتعامل معه، وأسوأ ما يكون في اتصاف من اتصف بهما جميعا. نعم. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. أبو حفص عمرو بن علي هو الفلاس، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كل منهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي داود. عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن صدقة بن موسى. صدقة بن موسى قال عنه الحافظ التقريب: صدوق له أوهام، وكلام الجارحين فيه كثير، ولهذا ضعف الحديث به، والترمذي أشار يعني في إلى ضعفه بقوله: غريب لا نعرفه إلا عن صدقة ابن موسى، وقد أخرج له البخاري بن المفرد وأبو داود والترمذي. البخاري الأدب المفرد. نعم. أبو داود والترمذي. نعم. عن مالك بن دينار. مالك بن دينار صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن غالب الحداني. عبد الله بن غالب الحداني وهو صدوق مقل أخرج حديثه البخاري في المفرد الترمذي. نعم. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم أورد أبو عيسى حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو من طريق صدقة ابن موسى الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا وفيه غيره ممن تكلم فيه. والحديث يقول لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. والخب يعني هو الناكر أو يعني الخداع, والمنان هو الذي يعطي ويمن بما أعطاه أو أنه يقطع الشيء الذي يعني يجب عليه, لأن المن يأتي بمعنى المن بما يعطيه وبقطع الشيء الذي يعطيه مما يجب عليه. والبخيل هو ضد السخي وهو الذي يمسك, وهو المسيك الذي يمسك ولا يعطي, فشأنه أن يأخذ ولا يعطي, يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله ينهاكم عن ثلاث, وأد البنات وعقوق الأمهات وأد البنات ومنع يهات. منع يهات يعني جموع الممنوع, يعني يأخذ ولا يعطي, يدخل ولا يخرج. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن صدقة بن موسى. نعم. فرقد السبخي. فرقد السبخي هو صدوق لين الحديث كثير الخطأ. نعم. رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن مرة الطيب. مرة الطيب هو الهمداني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي بكر الصديق. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة على الإطلاق, واسمه عبد الله بن عثمان مشهور بكنيته, كما أن أباه مشهور بكنيته أبو قحافة فهو أبو بكر بن أبي قحافة, واسم أبي بكر عبد الله, واسم أبي قحافة عثمان فهو عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد. أيضا ليس له ولد اسمه بكر, قد اشتهر بهذه الكنية وليس له ولد بهذا الاسم, كما أن عمر رضي الله عنه مشهور بأبي حفص وليس له ولد اسمه حفص, وكذلك أيضا خالد بن الوليد مشهور بكنية أبي سليمان وليس له ولد اسمه سليمان. فالكنى قد تكون وقد تأتي بدون أن يكون الذي كني به اسم ولد من أولاده. ومن المعلوم أن التكنية تكون في الصغر, والصغير قد يكن, فليس بلازم أنه أن يكون عندما تذكر الكنية أن يكون المكنى به ولدا, لكن هذا هو الغالب وغيره نادر وقليل. ومن هؤلاء أبو بكر وعمر وخالد بن الوليد رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم روى أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. والغر المقصود بكون المؤمن غر كريم أنه يعني ظاهره مثل باطنه, ما عنده يعني مكر ولا عنده حيل ولا عنده خداع, بل ظاهره مثل باطنه, ما عنده ظاهر وباطن, لا يظهر شيء ويخفي آخر, بخلاف الفاجر الذي هو خب لئيم يظهر شيئا ويخفي شيئا, يظهر شيئا ويخفي شيئا, بمعنى أنه لمكره وخداعه يتلون فيكون باطنه خلافا لظاهره, ولهذا يمكر ويخادع, بخلاف المؤمن فإنه ليس كذلك, فإنه لا يكون كذلك, لا يكون مخادعا ولا يكون خداعا, وظاهره مثل باطنه, ظاهره سليم وباطنه سليم, بخلاف الخب الخداع المكار الذي يتلون ويظهر بمظهر وباطنه يخالف ما يظهر منه, باطنه خلاف ما يظهر منه. ولهذا وصف الأول بأنه كريم والثاني وصف بأنه لئيم. والحديث في إسناده رجل لين الحديث, والشيخ ناصر رحمة الله عليه حسنه لوجود متابعة في ذلك الذي هو متكلم فيه, وهو شو اسمه بشر بن رافع. بشر بن رافع قال حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع هو النيسابوري القشيري, محمد بن رافع النيسابوري القشيري, وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني, وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن بشر بن رافع. بشر بن رافع ضعيف لين الحديث, أخرج له ضعيف, أخرج له خالد المفرد, ضعيف أخرج له خالد المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وهو ثقة, وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النفقة, باب ما جاء في النفقة في الأهل. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نفقة الرجل على أهله صدقة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمر بن أمية الضمري وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم روى أبو عيسى باب في النفقة على الأهل. الإنفاق على الأهل واجب ومتعين, وقد جاء في هذا الحديث أنه صدقة. ومن المعلوم أن الصدقة تختلف عن الشيء الواجب, الواجب يعني هذا شيء لازم, والصدقة إما أنها الزكاة التي تعطى ويقال لها صدقة, أو التطوع الذي هو البذل والإعطاء في سبيل الله والإحسان للفقراء والمساكين من غير الزكاة, وهذا يقال له صدقة. ومن المعلوم أن الصدقة تطلق على أمور كثيرة لا تختص بالمال, بل تكون بالفعل وتكون بالأفعال, بالمال وغير المال, وتكون بالأقوال, يعني كلمة طيبة صدقة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان يعني يفرغ في دلو في إناء المستسقي يعني هو صدقة. فالصدقة لفظها عام يشمل الإحسان سواء كان بالقول أو بالفعل، كما يشمل الصدقة المستحبة وكذلك الواجبة التي هي الزكاة التي يطلق عليها صدقة. خذنا أموالهم صدقة وإنما الصدقات للفقراء. وقد أطلق على النفقة على العيال لأنها صدقة، لأنها في الحقيقة صدقة من الإنسان على نفسه، صدقة من الإنسان على نفسه، وهذا فيما إذا احتسب الأجر والثواب من الله عز وجل. أما إذا كان لم يحتسب الأجر والثواب أو لم ينفق إلا بحكم القاضي وبإلزام القاضي له، فإن هذا تبرأ ذمته ولكنه لا يحصل الأجر لأنه ما وجد الاحتساب. ولهذا جاء في صحيح البخاري وغيره إذا أنفق على المرء على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة يحتسبها، يعني يتقرب الله عز وجل، يعني يرجو ثواب الله على ذلك، يعني يفعل الواجب ويرجو الثواب عليه. أما إذا كان بخيل لا يريد أن ينفق وينفق بإلزام القاضي له، إلزام القاضي له بأن ينفق على من تجب عليه نفقته، فإن هذا تبرأ ذمته بأداء الواجب الذي ألزم بأدائه ولكنه لا يحصل الأجر لأنه ما وجد الاحتساب، ما وجد الاحتساب. فيعني فالنفقة على الأهل يعني واجبة ولكنها هي صدقة من الإنسان على نفسه وهو يؤجر عليها إذا كان محتسبا، وأما إذا كان غير محتسب وينفق وهو كاره أو ينفق وهو محكوم عليه ملزم بحكم القاضي فإن هذا لا يحصل الأجر والذمة تبرأ بذلك. قال حدثنا أحمد بن محمد، أحمد بن محمد المروزي وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك المروزي أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عدي بن ثابت، عن عدي بن ثابت ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن يزيد الخطمي وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي مسعود الأنصاري وهو جد وهو جد عدي بن ثابت لأمه، وأبو مسعود الأنصاري هو عمرو عقبة بن عمرو، أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعمر بن أمية الضمري وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة بدأ بالعيال ثم قال فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى هذا الحديث عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدينار دينار ينفقه الإنسان على ولده، على ولده أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله، أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه الرجل على عياله يعني أولاده من البنين والبنات. وقوله الدينار المقصود به الجنس والعموم، يعني أفضل الدنانير، لأن الاسم المفرد إذا حلي بالألف واللام يأتي للجمع ويأتي للإفراد، يأتي للجمع ويأتي للإفراد. وهنا المقصود به الجمع يعني أفضل الدنانير التي ينفقها الإنسان لما ينفقه على عياله وهم الذين تجب عليهم نفقته وهم الذين يعولهم ألزم ما يجب على الإنسان الإنفاق على أولاده، وما عدا ذلك فإنه يأتي بالتبع ويأتي بعد ذلك. ثم دينار ينفقه على دابته في سبيل الله، يعني الدابة المربوطة أو المعدة للجهاد في سبيل الله، وكذلك بعده دينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، يعني في الغزو في سبيل الله. فهذه يعني أنواع من الفضائل، ولكن أفضلها وأهمها النفقة هذيال الذين نفقتهم لازمة له، والذين هو الذي يتولى الإنفاق عليهم. وأما النفقة على غيرهم فتكون من باب البر والإحسان، فيما إذا كان لا تجب النفقة ممن لا تجب النفقة عليه فإنه من باب البر والإحسان والصدقة. وأما هذا صدقة هي موصوفة بأنها صدقة كما مر في الحديث السابق، وذلك أنها صدقة منه على نفسه، وكذلك هو إحسان منه إلى غيره. نعم. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال ثم قال: فأي رجل أعظم. بدأ بالعيال لأهمية الإنفاق عليهم، ولأن ذلك متحتم ولازم بخلاف غيره فإنه ليس بلازم، ليس بلازم. نعم النفقة على الدابة لازمة، والنفقة على ملك اليمين سواء كان يعني عبيد أو مال كالإبل والمواشي، يعني النفقة لازمة يعني على يعني على، ولكن الإنفاق في سبيل الله وكونه ينفق في سبيل الله على أصحابه هذا لا شك أنه من أفضل أعمال البر. نعم. قال: فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به. يعني هذا توضيح لأهمية الصنف الأول الذين هم العيال، لا سيما وهم صغار، يعني يغنيهم الله به ويعفهم الله به. ولهذا جاء في الحديث، الحديث سعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عاله يتكففون الناس. يعني الإنسان يعني يلاحظ هم في حياته وبعد وفاته، في حياته يعني ينفق عليهم، وبعد وفاته أيضا يعني يحسب حساب لوجود يعني شيء يفيدهم وينفق عليهم منه. ولهذا جاء في القرآن الكريم بيان أهمية الإنفاق على الأولاد، وأن الإنسان يمكن أن يعرف أهمية الإنفاق على غير أولاده ممن طولب أو كلف أو وصي إليه بالنفقة عليهم، كما أنه يحب أن يعامل أولاد هذه المعاملة، حيث قال الله عز وجل: ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. فأولياء اليتامى الذين يعني يتولون أمور اليتامى الذين مات آباؤهم عليهم أن يحسوا بهذا الإحساس ويشعروا بهذا الشعور، وهو أنهم يعني لو أن الأمر حصل لأولادهم، فكما أنهم يحبون أن يحسن إلى أولادهم فعليهم أن يحسنوا إلى أولاد غيرهم ممن هم أولياء يعني لهم من اليتامى. ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. فكما أنك لو مت تخشى على أولادك أن يضيعوا وأن يفتقروا وأن يساء إليهم، فأنت أحسن إلى من وليت من اليتامى الذين مات آباؤهم، فكما أنك تحب أن يعامل أولادك هذه المعاملة أنت أيضا عامل أولاد غيرك ممن وليت من وليت عليهم ما تحب أن تعامل به. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد، حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أيوب، عن أيوب هو بن أبي تيمية السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة، أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أسماء، عن أبي أسماء الرحبي وهو عمرو بن مرثد وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ثوبان، عن ثوبان رضي الله عنه أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. يقول السائل: إذا كانت النفقة على الأولاد بشيء ليس مما فيه حاجة ماسة فهل كذلك يعتبر من أفضل الدنانير؟ كل شيء هم بحاجة إليه لا شك أن الإنسان يؤجر عليه، ولكن كما هو معلوم أن النفقة متفاوتة، يعني النفقة التي هي فيها إقامة النفس وفيها يعني إعاشة العيال تختلف عن الأشياء التي دونها. ما هو الأفضل، الإنفاق على الإخوة في النسب أو الإنفاق على الأصحاب؟ الإخوة في النسب إذا كانوا محتاجين وهم صغار وهو الوارث يعني لهم، يعني يجب عليهم ينفق عليهم، وأما الأصحاب لا يجب عليهم ينفق عليه. هل يدخل في الإنفاق على السيارة تحت ما ورد في الحديث الإنفاق على الدابة؟ نعم، إذا كان أنها مستعملة بما تستعمل فيه الدابة، بأنها يعني أن هذه في سبيل الله كما أنها في سبيل الله، فالنتيجة واحدة، لأن كل ذلك، لأن السيارة كما هو معلوم ما تتحرك إلا بنفقة، والدابة لا تعيش إلا بنفقة، فإذا استخدمت هذه في سبيل الله ويعني وهذه استخدمت في سبيل الله، فإن كل ما يحصل في شيء فيه تحصيل المقصود بهذه وبهذه فإنه لا شك الإنسان يؤجر عليه. يقول: ورد في الحديث أن أفضل الصدقة الإنفاق على العيال، فذكر معها الدابة في سبيل الله والأصحاب في سبيل الله، ولم يذكر النفقة على الوالدين مع أن لهم حق عظيم، فما وجه الجمع؟ هذه جاءت في أحاديث أخرى، أقول هذه جاءت في أحاديث أخرى، ويعني الأولاد يعني كما هو معلوم هم الذين الإنفاق عليهم أمر متعين لأنهم صغار، بخلاف الوالدين فإن قد يكون يعني أغنياء وقد يكون يعني كذا، بخلاف الأولاد الصغار فإنهم ما فيه إلا الإنفاق عليهم. وأيضا الوالدين جاء الإنفاق عليهم في أحاديث أخرى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضيافة كم هو. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب ما جاء في الضيافة كم باب هو؟ ما جاء في الضيافة وكم هو، يعني مقدار الضيافة، يعني من حيث المدة ومن حيث ما يقدم للضيف. والضيافة يعني يحتاج إليها المسافر، لا سيما إذا كان في بلد يعني ما يوجد فيه يعني مجال لكل إنسان يعني يفيد نفسه, يعني مثل المدن يعني فيها يعني مجال لكل إنسان يفيد نفسه, لا سيما في هذا الزمان مثل المطاعم, مثل الإنسان يستطيع دون ما يأتي ضيفا على أحد, ولكن يعني في البوادي وأصحاب البيوت إذا مر بهم بيوت شعر ما في مجال إلا أنه يعني يستفيد من هؤلاء الذين مر بهم. وكذلك أصحاب القرى التي ما فيها يعني مجال لكل إنسان يعني يستغني عن غيره, وهي حق يعني جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به. أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله وهي تكلم به, يعني هذا تأكيد لتحمله, وأنه قد تحمل هذا الحديث وكان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم به بعينيه, ينظر أبو شريح بعينيه صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم به, ويسمع كلامه وهو يتكلم به. فذكر السمع لهذا الكلام وإبصار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا الكلام, وهذا تأكيد لتحمل هذا الكلام وأنه قد تحمله وأنه أتقن ذلك وضبطه لأنه سمعه وهو يتكلم ورآه وهو يتكلم. وقد جاء مثل هذا عن أبي شريح الخزاعي في قصة يعني عمرو بن سعيد الأشتق الذي كان يجهز الجيوش من الزبير, لما قال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك بحديث سمعته من رسول الله قاله الغد من يوم الفتح, سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي وهو يتكلم به, النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة في آخر الحديث. فهذا من الألفاظ المؤكدة التي يعني يستدل بها على ضبط الراوي ما رواه وإتقانه للشيء الذي رواه. هذا الكلام الذي أكده أبو شريح رضي الله عنه بهذا التمهيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاث أيام, وما زاد على ذلك هو صدقة. يعني الجائزة هو ما يتحف به في أول مرة في أول يوم, يعني معناه أنه يعني يأتي بشيء يناسب لهذا الضيف, وما بعد ذلك في اليومين الباقيين فإنه يقدم طعامه المعتاد الذي لم يتكلف فيه لضيفه شيئا, يعني يطعمه مما يطعم, وهذا حق هذه المدة, وما زاد على ذلك فهو صدقة, وما زاد على ذلك على ثلاثة أيام فهو صدقة. وأما هذا فإنه حق, ولكنه في اليوم الأول يعني يأتي بشيء يتعفه به وشيء يعني يكرمه به, يعني غير الشيء الذي كان اعتاده, وهذا حيث كان مستطيعا. من كان ثم قال في أوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر, الإيمان بالله لأنه الأساس الذي يبنى عليه كل إيمان, لأن الإيمان بالله يتبعه الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر, كل ذلك تابع للإيمان بالله, لأنه إذا لم يؤمن بالله فإن تلك الأمور تبع للإيمان بالله, وإذا آمن به يعني فيؤمن بهذه الأمور التي لا بد من الإيمان بها. ولهذا جاء في حديث جبريل أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره, فثلاثة أشياء كلها رجعت إليه في الضمير، يؤمن بالله ملائكته كتبه رسله واليوم الآخر وقد خيره وشره، كل ذلك يتعين الإيمان به. فذكر الإيمان بالله لأنه الأساس الذي يتبعه كل إيمان، وذكر اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء والحساب، لأن الإنسان الذي يخاف الله فإنه يؤمن بالله ويخشى عقاب الله، فهو يخشى ذلك اليوم الذي يحاسب الإنسان بما على ما قدم من خير فخير وإن شر فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. فإذا جمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر للتنبيه إلى الحساب وإلى المعاد وإلى الجزاء على الأعمال، وأن الإنسان عليه أن يستعد لذلك اليوم بفعل الطاعات يرجو ثوابها، وبترك المعاصي يخشى عقابها، يخشى العقوبة عليها. ولهذا يأتي في القرآن والسنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الأساس، والإيمان باليوم الآخر خص لأن فيه التنبيه على المعاد والتنبيه على الجزاء على الأعمال، وأن الإنسان يستعد لذلك اليوم بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. جاء في القرآن الكريم في آيات عديدة الإيمان بالله واليوم الآخر: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وجاء في السنة حديث، منها هذا الحديث الذي ذكره في يعني ذكر فيه موضوع يعني موضوعين، أحدهما الضيافة والثانية أن الإنسان يقول خيرا أو يسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قال وما جائزته؟ قال يومه وليلته. فالمقصود من ذلك إتحافه بشيء يكرم به يختلف عن يعني عما هو معتاد. وبعد ذلك وهما اليومان الباقيان يعني يطعمه مما يطعم، وما عدا ذلك فإنه يكون صدقة. إيش مثل الحديث؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يحفظ لسانه، إن كان الكلام حسنا ومفيدا ونافعا له ولغيره أو نافعا له فإنه يأتي به، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يمسك ويصمت ويسكت ولا يتكلم بشيء تعود عليه مضرته وتعود على غيره مضرته، وإنما يأتي بشيء تعود عليه منفعته وعلى غيره منفعته، ويحذر من أن يتكلم بشيء تعود عليه مضرته وتعود على غيره مضرته. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي شريح العدوي. عن أبي شريح العدوي وهو خويلد بن عمرو رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. وقد روى مالك بن أنس والليث بن سعد عن سعيد المقبري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي هو الكعبي وهو العدوي، اسمه خويلد بن عمرو، ومعنى قوله لا يسوي عنده يعني الضيف، لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل، والحرج هو الضيق، إنما قوله حتى يحرج يقول حتى يضيق عليه. ثم أورد أبو عيسى حديث أبي شريح من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة, وهي أنه لا يحل للضيف أن يثوي يعني يقيم عنده أي عند المضيف حتى يعني يحرجه, يعني حتى يشق عليه, حتى يحصل يعني عليه ضيق وشدة بسبب ذلك, فيكون في ذلك تضييق على المضيف يعني على الضيف أن يلاحظ هذه الأمور وأن لا يعني يثقل يعني على صاحبه على مضيفه, وألا يأتي بما يوقعه في الحرج ويوقعه في المشقة أو يجعله يتكلم فيه ويتبرم ويتعلم وقد يعني يتكلم مع غيره وقد يتكلم مع الضيف نتيجة لهذا الإحراج الذي يعني يلحقه بكونه ثاويا عنده وكونه مقيما عنده طول المدة, إلا إذا كان عرض عليه وطلب منه فإن هذا شيء آخر. أما كونه يعني يبقى فإن في ذلك مشقة وإحراج وحرج على المضيف. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو العدني وهو يحيى محمد بن يحيى ابن أبي عمر وهو صدوق أخرج له مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان. ابن عجلان محمد بن عجلان المدني هو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد المقبوري. نعم. عن أبي شريح الكعبي. نعم. والكعبي والعدوي والخزاعي كلها يعني أنصاف لشخص واحد. قال وفي الباب عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بن الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والليث. والليث بن سعد عن سعيد المقبوري. نعم. والليث بن سعد عن سعيد المقبوري الإسناد يشكو عن ابن عجلان. الليث عن عجلان الثاني. نعم. والأول لأنه ذكر هنا وقد روى مالك والليث عن سعيد المقبوري, لأن في الأول لأنها يعني لما ذكر بين سعيد وبين بين الليث وبين سعيد واسطة, يعني هنا أخبر بأنه روى بوقت أن الليث يروي عن سعيد بواسطة وبغير واسطة. إن شاء الله عليك. الإسناد الأول الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي. أيه. عن سعيد الليث بن سعد. أيه. عن سعيد. والثاني ما فيه في سفيان الثوري سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري. ايه يعني الثاني ما فيه الليث. نعم. الثاني فيه سفيان. سفيان يروي عن ابن عجلان. نعم. سفيان. نعم. نعم. يروي عن ابن عجلان. نعم. عن سعيد المقبوري. نعم. نعم. يسأل الأخ عن الضيافة وكرام الضيف, هو يوم وليلة أو ثلاث أيام الوجوب؟ هي ثلاثة أيام على حق, وما زاد على ذلك فهو صدقة كما جاء في الحديث, ولكن اليوم والليلة هذه هي التي فيها زيادة الإكرام, الزيادة في الإكرام الإتحاف كون يعني أتى بشيء يكرمه به, ما عدا ذلك حق ولكنه ما يكون مثل الجائزة اللي هو اليوم الأول, كل ذلك حق هذا وهذا, إلا أن الأول فيه زيادة في الإكرام لكونه أول ما وصل يعني يحصل شيء يتعفه به, وما زال ذلك ليس فيه إتعاف ولكنه يأكل مما يأكل. هذا يقول ذبح الذبيحة مثلا في اليوم الأول هل يعد هذا من التكلف أو يدخل في الجائزة التي أمرنا بها؟ ومن الجائزة ومن الجائزة, لكن ليس بلازم أن يذبح ذبيحة, يمكن أن يعني شيء زايد عن اليومين الأخيرين يميز اليومين الأخيرين يميز اليوم الأول عن اليومين الأخيرين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك. قال: وهذا الحديث حديث حسن غريب صحيح. وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع، وثور بن زيد مدني، وثور بن يزيد شامي. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة: باب في السعي نعم على الأرملة والمسكين واليتيم. السعي على الأرملة والمسكين واليتيم. الأرملة هي المرأة التي يعني ليس لها عائل، ليس لها زوج، سواء كانت يعني غير متزوجة أو أنها يعني حصل لها زواج ولكن حصل فراق أو موت، كل هذا يقال لها يعني أرملة. والسعي واليتيم هو الذي فقد والده الذي ينفق عليه، وكان ذلك قبل البلوغ لأنه لا يسمى بعد احتلام. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكره من طريقين: الطريقة الأولى فيها إرسال، والطريقة الثانية موصولة متصلة. الطريقة الأولى يعني عن صفوان بن سليم يرفعه، وهو يعني من صغار التابعين، يعني ما لقي إلا يعني بعض الصحابة، يعني وكانت وفاته فوق 100 132، ففيه إرسال، ولكن الإرسال الذي بعده فيه الاتصال. وقال مثله يعني من المتن مثل المتن الذي قبل هذا الذي ذكره مرسلا. فالحديث صحيح، وهذا المرسل يعني جاء موصولا، فكان هذا المتن ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المتن يعني جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الساعي على الأرملة واليتيم الحديث الساعي على الأرملة والمسكين، أما الترجمة على الأرملة واليتيم، لأنه كما هو معلوم هو مسكين، الذي هو اليتيم هو بل هو من أشد المساكين ومن أعظم المساكين، لأن المسكين يعني قد يكون يعني كبيرا وقد يكون صغيرا يعني يتيما، يعني لم يبلغ الحنث ولم يبلغ لم يحصل سن الاحتلام. فالساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل، أو كالذي كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل، لأنه يعني في عبادة مستمرة وفي طاعة مستمرة ما دام أنه ساعي ويعني مشغول بالإحسان إلى الأرملة واليتيم، فإنه مثلها مثل المجاهد في سبيل الله الذي هو مشتغل في الجهاد في سبيل الله ومباشر الجهاد في سبيل الله، أو الذي يصوم النهار ويقوم الليل، لأنه هذا في عبادة مستمرة وهذا في عبادة مستمرة، فإذا هذا أيضا مثلهم. وهذا في بيان عظم ثواب من يسعى إلى في الإحسان إلى الأرامل واليتامى، وذلك بأن يرعى شؤونهم ويحسن إليهم ويبذل لهم يعني يقوم عليهم، يعني وسواء كانوا يعني فقراء بحيث أنه ينفق عليهم، أو أنهم يعني غير فقراء ولكنه يرعاهم ويحافظ عليهم ويقوم بشؤونهم. فالمرأة قد تكون غنية ولكنها تحتاج إلى من يرعاها يعني ويحسن إليها ويقوم بإحضار ما تحتاج إليه، ويعني يعني هذا كله سائل، وكل ذلك فيه خير، ولكنه إذا كان انفاق ورعاية لا شك أنه أعظم من كونه يعني يقوم بخدمة يقدمها لمن يكون محتاجا إليها. نعم. قال حدثنا الأنصاري. الأنصاري هو إسحاق بن موسى وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن معن. معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مالك عن صفوان بن سليم. صفوان بن سليم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو من العباد. فقيل في ترجمته أن قال فيه يعني أنس بن عياض يقول لو قيل لصفوان بن سليم إن القيامة تكون غدا لم يكن عنده مزيد في العبادة على ما كان يأتي به من العبادة. وهذه الكلمة قيل مثلها في منصور بن زادان في ترجمته قالوا لو قيل لمنصور بن زادان ملك الموت من الباب ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء جديد عن الشيء الذي قد اعتاده ويفعله في حال السعة. يعني معناه أنه مستمر في العبادة وملازم للعبادة وأنه لو يعني عدم بأن الساعة قائمة وأن الموت يعني حاصل يعني بعد يعني قليل ما كان بإمكانه أن يستعد استعدادا زائدا على ما كان عليه من قبل. هذا كناية وإشارة إلى ملازمة العبادة وإلى الحرص على العبادة في حال الساعة. قال بعد ذلك حدثنا الأنصاري عن معن عن مالك عن ثور بن زيد الديلي. ثور بن زيد الديلي المدني هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الغيث. عن أبي الغيث وهو سالم مولى ابن المطيع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. نعم. عن أبي هريرة ثم قال وثور بن زيد مدني وثور بن يزيد شامي. يعني هنا لما كان في الإسلام ثور بن زيد يعني ذكر يعني شخصا آخر يشبهه يعني من ناحية الاسم والرسم وهذا اللي يسمونه المؤتلف والمختلف فيه ائتلاف واختلاف وفيه اتفاق وافتراق. ائتلاف اتفاق وافتراق من جهة أن الاسم يعني واحد والاسم اسم الأب متقارب وأما الائتلاف والاختلاف ففيه من ناحية تفاوت في الحروف لأن هذا فيه زيد بدون ياء وهذا يزيد بزيادة ياء فهما يعني بينهم شيء من التشابه. فهو عندما ذكر زيد ثور بن زيد ذكر من يشبهه كما هي عادة الترمذي رحمه الله إذا كان في تشابه بين شخصين وجاء أحدهما في الإسناد فإنه يشير إلى الشخص الآخر يعني حتى يفهم وحتى لا يلتبس حتى لا يظن أن هذا هو هذا. قل السائل لماذا لم يقدم الترمذي الموصول على المرسل؟ لا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم رأي أبو عيسى باب في طلاقة الوجه وحسن البشر. طلاقة الوجه وحسن البشر يعني البشر يعني هو من جنس طلاقة طلاقة الوجه يعني معناه أنه يعني يظهر البشر والاستبشار والفرح والسرور ويعني يتبسم. أورد في هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة كل معروف صدقة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ولو أن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. كل هذا من المعروف وهو صدقة سواء كان يعني صدقة فعلية يعني كون الإنسان يعني يتصدق بأن يعني بذل له شيئا ولو كان ماء أو بطلقة الوجه والكلام الطيب كما جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة يعني يرد بها السائل يعني عذر يعني بلطف لأنه لا يستطيع إذا كان يستطيع ولو شيئا قليلا ولو تمرة فضع التمرة وإن كان يستطيع فيعني يعتذر بكلمة طيبة. وكل ذلك يعني من الصدقة يعني من صدقة الإنسان على نفسه لكونه أحسن إلى غيره وصدقة منه على غيره لكونه أحسن إلى غيره أو أحسن إلى نفسه بإحسانه إلى غيره وأحسن إلى غيره بإحسانه إليه. فكل هذا من المعروف ويعني والمعروف يعني كل يعني ما هو يعني بر وإحسان وكل ما هو معروف يعني في الشرع مما هو مطلوب ومرغوب فيه فإن ذلك يدخل تحت المعروف. كل معروف صدقة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ولو أن تفرغ في من دلوك في إناء أخيك. نعم. قال حدثنا قتيبة عن المنكدر بن محمد بن المنكدر. المنكدر محمد لين. لين الحديث. نعم. هذا البخاري المفرد والترمذي. نعم. عن أبيه. عن أبيه هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ولكن الحديث. هذه المتن. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. قال وفي الباب عن أبي ذر. أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وقد مر ذكر حديثه في باب صنع المعروف الذي فيه أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. ذكر جملة من المعروف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصدق والكذب. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر وعبد الله بن الشخير وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله ترجمة باب في الصدق والكذب. الصدق والكذب. الصدق والكذب ضدان. الصدق مقابل الكذب والصدق هو الإخبار بالشيء على ما هو عليه والكذب بخلاف ذلك يخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه والصدق يخبر بالشيء على ما هو عليه. قد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث يتعلق بفضل الصدق وسوء الكذب وفي الترغيب الصدق والترهيب من الكذب ففيه الجمع بين الترغيب والترهيب الترغيب في ما هو صدق والترهيب فيما هو كذب. أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهذا فيه ترغيب في الصدق وأن وذلك أن الصدق يهدي إلى البر والبر هو يعني لفظ عام يعني يشمل وجوه الخير والصدق لا شك أنه من وجوه الخير ولكنه يكون سببا في الوصول إلى الأمور الأخرى التي هي تنتهي بصاحبها إلى الجنة كما قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق في كلامه ويحرص على الصدق ويحذر من الكذب حتى يكتب عند الله صديقا, يعني أنه اتصف بهذه الصفة العظيمة التي هي كونه يعني متصف بهذا الوصف الذي هو كون صديق, يعني الذي هو مبالغة في الصدق. وعكس ذلك قال وإياكم, لأن فيه ترغيب بقوله عليكم وترهيم بقوله وإياكم, فعليكم هذه يعني اسم فعل يعني أمر بمعنى إلزموا, وإياكم اسم فعل أمر بمعنى احذروا. فلما ذكر الترغيب فيما يتعلق بالصدق أتى بما يقابله وترغيب الكذب, قال وإياكم الكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور, والفجور مقابل للبر, من الأبرار التي نعيم ومن الفجار التي جحيم, وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب لما ناهي يعني يحرص عليه ولا يبالي حتى يكتب عند الله كذابا, يعني أنه صار بهذه الغاية التي هي كن متصف بهذا الذي الوصف الذي هو مبالغة في الكذب, ليس كاذبا فقط بل هو كذاب, والكذاب أكثر وأعظم من الكاذب, لأن الكذاب هو المبالغ المبالغ في الكذب, لأن قول فلان كاذب دون قول فلان كذاب, لأن هذه مبالغة وهذا غير مبالغة. قال حدثنا هناد, هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه أفعال عباده ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية, أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش, الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشقيق بن سلمة, الشقيق بن سلمة هو أبو وائل مشهور بكنيته وكذلك باسمه, وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود, عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. وفي الباب يعني أبي بكر الصديق وعمر, أبو بكر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عثمان, وعمر رضي الله عنه وأبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعبد الله, عبد الله بن الشخير أخرج له أصحاب كتب الستة. إلا البخاري, إلا البخاري. وابن عمر, وابن عمر أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. قال يحيى فأقر به عبد الرحمن بن هارون فقال نعم. عبد الرحيم فأقر به عبد الرحيم بن هارون فقال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, تفرد به عبد الرحيم بن هارون. فمر يا أبو عيسى هذا الحديث في ذم الكذب, قال إذا كذب الرجل تباعد عنه الملك, والملك هذا قد يكون مقصده للجنس أي الملائكة, أو الملك الذي هو الحافظ الذي هو الحفظة ميلا من نتلي ما من نتلي ما جاء به, ما جاء به يعني من الكذب, يعني وهذا فيه بيان خبث الكذب وسوءه. والحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الرحيم بن هارون وهو ضعيف أخرج له الترمذي وهو ضعيف أخرج له الترمذي. وهذا الحديث جاء بهذه الصيغة التي يسمونها العرض, وهي أن التلميذ يعرض على الشيخ يعني شيئا ثم الشيخ يقر به فيرويه عنه بذلك, لأن يحيى بن أكثم قال لعبد الرحيم بن هارون حدثكم, يعني أحدثكم من هو اللي بعده عبد العزيز بن أبي رواد, أحدثكم عبد العزيز بن أبي رواد عن فلان عن فلان عن يسلم قال كذا, فجاء بعد ذلك فأقر به قال نعم يعني حدثني بهذا. فهذا يسمى العرض, وهو كون التلميذ يقرأ على الشيخ والشيخ يقره على ذلك الشيء الذي قرأه عليه, أو يعرض عليه شيئا فيقول حدثكم أحدثكم فلان بكذا وكذا وكذا فيقول نعم حدثني به, هذا يسمونه العرض والحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الرحيم بن هارون وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عبد الرحيم بن هارون الغساني عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو ثقة أخرج له صدوق ربما وهم صدوق ربما أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة. نعم. عن نافع علي بن عمر. نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الستة وعبد الله بن عمر مرة ذكره. قال حدثنا يحيى بن موسى عن قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه ما كان خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب، ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. نعم. ولا يعني الرجل يتحدث بالكذب فلا يزال في نفسه حتى يعلم أنه أحدث منها توبة، وهذا يدل على سوء الكذب وعلى خبثه وعلى أنه من أسوأ الأخلاق وأشدها وأخبثها. و ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. قال حدثنا يحيى بن موسى عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن أيوب عن ابن أبي مليكة. هو ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله وثقة أخرج أصحابه الستة. عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها الصديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني إسناده يعني صحيح، ولكن قيل إنه ليس يعني في سنن الترمذي في جامع الترمذي، لأن المزي ما ذكر في تحت الأشراف والذين عزوه يعني كال المنذري ما ذكروا أن الترمذي خرجه، وكذلك الذين استدركوا على تحته ما ذكروه ما استدركوه، وكذلك أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد وفي مسند البزار زوائد مسند البزار يعني اعتبره من الزوائد على الكتب الستة. قالوا فإنه ليس يعني وجوده في يعني في، وكذلك في نسخة التحفة ليس فيها تحفة الأحوري نسخة المصنف الشارح ليس فيها هذا الحديث، فقيل إن هذا الحديث ليس يعني موجود، وكذلك قيل إنه ليس في النسخة الخطية. نعم. جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.